تفسير الآية 15 من سورة محمد، يقول تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما، فقطع أمعاءهم. أي صفة الجنة التي وعد الله تعالى المتقين في كتبه من خلال رسله، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم على درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. ووعده لا يخلف مطلقا، وهي لا يمكن وصفها، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، ولكن يوصف لكم بعض ما فيها مما يشبه أشياء ترونها في دنياكم لتتشوقوا ولتعملوا أكثر لنيل أعلى درجاتها. صفتها أن فيها أنهارا، أي سوائل جارية بين بساتينها وقصورها للتمتع وللتنعم، لا يصيبها ما يصيب سوائل الدنيا من تغيرات تفسدها، فبعضها من ماء غير آس، أي غير متغير بروائح سيئة أو بمرارة أو بعكارة أو غيرها، بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها، وبعضها من لبن لم يتغير طعمه بحموضة أو نحوها، بل في غاية البياض والحلاوة، وبعضها من خمر ليست كريهة الطعم والرائحة، مضرة مذهبة للعقل كخمر الدنيا، بل حسنة المنظر والمذاق والرائحة والأثر، حيث يشعر من يشربها بلذة ومتعة عظيمة نافعة منعشة، وبعضها من عسل مصفى، أي في غاية الصفاء والحسن في اللون والطعم والشكل والريح. ولأهل الجنة فيها من كل الثمرات، أي من جميع أنواع الفواكه الكثيرة المتنوعة المسعدة التي يتمنونها، والتي يحضرها لهم خدمهم بمجرد تمنيها في ذهنهم دون أي تعب. والأهم من ذلك كله، والذي هو مصدر كل أمن وخير وسعادة، أن لهم جزاء معنويا أعظم من الجزاء المادي الذي هم فيه وإضافة إليه، وهو مغفرة من ربهم، أي لهم ثواب عظيم وفضل كبير منه تعالى، حيث ستر عليهم ذنوبهم وأزالها عنهم، وزاد وضاعف من حسناتهم، ورضي تمام الرضا عنهم بعفوه ورحمته وكرمه وإحسانه وفضله. قوله تعالى: كمن هو خالد في النار وسقوا، وسقوا ماءً حميمًا فقطع أمعاءهم، أي هل من هو خالد في نعيم الجنة هذا بلا نهاية والذي ذكر بعضه وهو المؤمن، كمن هو خالد في النار وهو الكافر، والذي من بعض عذابه أنه يسقى بالإكراه هو وأمثاله ماءً حميمًا أي مغليًا بلغ أقصى درجات الحرارة يشربونه فيقطع ويذيب أمعاءهم من شدة حرارته. ليس هؤلاء كهؤلاء حتما، لا شك أن أي صاحب عقل منصف عادل سيرى الفرق الشاسع واضحا بين حسن حال المؤمنين وسوء حال الكافرين، فعليه إذن أن يحسن الاختيار.